ايه علماءوچو بهولت ملكايوتا وها قلتين ادرسك هنا قلتين ادرسك هنا لي دفرس يخلالنا كشنابت ويم دمو يكتاطببت لي دفرس يخلالنا خلاص كدفرس وها اي ترى من نجسا الموت هو لا ينجس الا ما غلب على لوني او ريئي او طعني بنجاسه تحدث فيهن قلتين ادرسك هنا دمو بهدت بايدات مالت بولو مال قلتين يدرسك هنا نجس سؤال باجي تفسر ما وجه قلتين يدرسك هنا قص بقص لي هذا فرسو يخلال مكنا واو ما ينكساكس كهونا ليلا نجر سيتمر بتبل يسو شي ده مرض عام مال مرض نو سلازي ياو يغيروان كذا بس متطاب ودو ام مدرك هنا يعني متطابهم ياو ايتشال من نجس حالنا الى الذا قلتين على مولاك هنا كرهانا حرام ايدلم اميلوت على اي نجس منا بهيدت جنس لم ينجسونه تكلكلاونه قلتين يدرس كهونه ينجسوال لما وجه وها قلتين قال درس يعني نجاسه طب كالبت بايد فرس من نجسال الى الوجوه يتوسنوا جمهور الفقهاء يتوسنوا دع وها قلتين هنا على هنا كذا فرسنا من نجس اما لونه وكلره او ريحه شتاه او طعمه قناه يعني طعمه من الذي تحدث فيه وهو مذهب ابن تيمية ومذهب بعض الحنابلة وعلى كل حال يامون يهم وهو يما يفسك هنا قلتين يهون يما يدرسهون قلتين يدرس يهون بس لا يشانتو متاعت بايشارم وقوله ثم يغتسل فيه ولتون عند الله مسبب سبنا قالتا تبابت مشناتو ايكالك لهم مالت ما سيزال الان طيب انجدي ليلو دمو ليلا منتن على وهاو ياو انتنت يا متال سيقيو ياو كذا بحال عندي يتشنابت كون وين جنابه غبطو تطببت كون فاستو سلاما هيدلس وهاو من هنا ود الارجيك نتي قيرال بسوم لاي بزو بسونه تشغور يا درسال يا مون ايهم انجدي قلتين كدرسا يعني كرهانو اينجسوم يعني بتشا بهيدت ينجسو يخلال يدفرس يخلال قلتين يدرس كون ابزاغيو لماوچ اندميلوت نجاسان حرام نو ينجسوال بزوال يغلغلوبتم هايتشالم نو باچرو ما ريحو لا ثلاث نتمش كان تغير انجي يتوسنوا دا يتوسنوا لماوت وهاو ثلاث نغرو كان تفرسا تنشم يهون بوزو تنشم يلوت كقلتين انسو نو يلالو يعني بوزو ميلوت قلتين يدرسوا وهان قلتين مالت قلت انسرا بزاريو لكيت مان 120 وهم 25 لتر 150 لتر يادرسك عند برميل وهايا كلكال هون انت مالت يلال وقال احمد حديث بئر بضاء صحيح يلال بئر بضاء متبان نبرت شونش غرغا تقفرا استان لكهات على ابو داوود بغابي سلكات بغنم عند كند كمنامن عندي قمتهم عند كند كمنامن ايهوني قلتين نبرنا الصلاه يتطالا سيتوش هيداش ترغوبات يوش يوشا عند السيغا يتيم بتطالبات نبرا يدفرسوا ايهوني قلتين كون ان الجسم لمالتم تقوم تقدام يعني ليلا دو ابن عمر ورود اذا كان قلتين لم يحمل الخبث وها قلتين كدرس نجاسان اي شكمم مالت قلتين كهون نجاسة بقبابته إن الجسم كالهون إن الجسال نقر كن إيه مفهوم اللهم إلى العلماء أرتشو إيه حديث قلتين كالهون نجسان مالت عياسي زم بيش علماء أطهر لا يجني لا يجلس شيء إلا ما قلب على لون أوري أو من نجسة حدث فينا بجملة وهو فتفرصة النشمونة لك إن الجسال مالت أقرب هنا وهو مذهب ابن تيمية الشيخ الإسلام رحمه الله وهو مذهب بعض الحنابلة من الفقهاء والله أعلم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكنات وها انجدي لبثو نجر يفلقا او يفلقا انس سبع وفات يفلقا سوي يفلقا كافر يفلقا يعني كل نجر بو يتقما يا له وها منور منيش نجر منهم يلمنا لذلك لانه تكثر فيه يعني امتحانات او امم البلوى من النجر لتلاي لعدك سلم يقالت يتلاي نجر سلم يغاطم وها انيا مسلمون ذو عباده وها بتوسنوا سلا من فلقوا بمن ملكوم التقام على البين بما علتنا إيه تكرة ستوها بعالم يالا واقاو يالتاوكا يمي قبوا يالتكفر اللتما تلك سقا سروة عالمية لا يعني قيمة لها بقي واقا يالوطا اللاتنا يا عالم حبت من دلنا وحان إسلام روحه كبات تكرة ستوها سبحان الله لعبادة لا غسل لا إفطار لا وضوء لا تلاقي عبادة وجه ذيلا دمو يا متك متجا لثلاي نجار هي مافيا مغاغريا ما مكك أي هنا هلوم تحرم هنا اللبّت باجرو ما وهاو تهاهير كار هنا إني من بلاه نجار تحرم هنا اللبّت نمسال بنجاسة وها شروب بالسرا ويم دمو إنجرا بالقادر ويشاي بالتافلا هي ما يتشال حرام نو يتشال سلذي لوها ذيلا دمو ما باكن ما يتشاله وها لا ما باكن حتى بحر أفاف لهيدا ونكار ودي بالتدرج التاباكي فتني شومي بقالي تتق والله لا يقول واشتوى إن لا يحب مسرفين بعدين نعم نجر إسراف من هذا الجوزين أي وداجه كل واشرب وتصدق ولبس من غير سرفين ولا مخيلة بلا تتعلي بس يا لقرآن يا لإسرافنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله بن مغفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولق الكلب في الإناء فاغسلوا سبعا وعفروه الثامنة بالتراب أبو هريرة يورو حديث يا الله ملك تنيا وشاو باندا تشيكا أفون نكرو كتطا فليغسله سبعا سباتي تباوان ولمسلم مسلم دمو اما جمراو سباتي يتاو بيتشا بلوا و اولاهن بالتراب هي دايي سباتي يتاو افر ان جمرم نبر اهو يا ابو هريره سباتي يتاو بيتشا افر وها على عالم يا ما تا بوها نو اند بيتاوك ولمسلم تمر اولاهن بتاعت كسباتو عنده مجمراو بافر بليلا زكبا اخرى هن بالتراب اميده ما عندنا يترمذي رواه رواه دي صدا افناتي ده يا عبد الله بن مغفر المزني دمو نبي عليه الصلاه والسلام اذا ولغ اذا شرب الكلب نو يتطاكون ولغ دمو ميلات مجمر منكر نبوها ولوغ معناته يا طرف اللسان بوهاو بايقاو منكر شكر لم سيتطا دمو بحرياته اندذا نو سيتطا اندذا لم يتطا اند انسسا اند كبت معناته اند زمرو شيتطا يادرك ايدا كاسارغو ديمتنا اي وشا اند لم يتطا سبحان الله في الإناء بإقاء ويبيان دانداتش إقاء سبات إطابوت وأفره السامن يسم من تنياون بأفر فاكفقوتهم بأفر إطابوت لا سم من تنيا لمن تبارا سبات إطابو بلو نبار فاكفقوت سبات سم من تنيا أفر عرق لمن تبارا ولدت إطابا بارا الله سيولا أولا ما وجهو إمامنا وشر المسلم هنا ديسي شر من الالو سم من تنيا أفر عرق مارت من دنو أفر براسو لبتشاو فقوترو سبات وها كأفرو غاسي قوتا من تايا من هنا سم من تو كذا أنتار انجي او اطباو سبات نو سلازي سبات تتبالو افرونا ميچمروا عند تبلوا سبات نو والله اعلم ينوي اقرب هو انتنا ودتر قاري العيني ميبار انت انا في دمو فتل بخاري انتنا بخاري يشرحه ميلالو سمنت يچمر ارجين اتشي بزوم اتغابي ايدلچو ايي عددو سبات مارتو يتدكانا يتغدب نو ميچمر يچال والله اعلم حقو نوي اندالو شرو سمياسي طيب نجاسه را ايدلام بوزو في سفس الله طهارا نجاسه نو في سفس هايلنيا بتشا يام هنا يهم يتطاب نو بتشا لمن دنو حكمه التاوقن تعبد نو بقى الله عزونا اني طبا وتوسنون باخر عندوان ليلون بوا اني طب حكمه الغبان مستل غبان بس اشي بلا المسرات عند هيدا بالوقت يتوسنوا نجاسة وهم مذهبهم الشافعية والحنابلة نجاسة بالوال لكن هذه الحديث تمو طهور إناء أحدكم إذا ولق فيه الكلب أن يغسله طهور مصدع سيلو كذا نجاسة سيهود مصدع عبارة منه إذا جسا على أمبلا إذا قالوا هي حنابلة وشين لالو شافعية وشين حتى صاحب سبل السلام هي نلال نجاسة اتعطى بلال وذهب شيخ الإسلام تيمية وبعض المحدثين ملاسوا بالتاكون نجاسة تعالى نبيو يا عفون كان كلنا بيتابو يا عبد عفون انا كربت بيتشا اهون نجاسه انا بيتاد يتوسن نجاسه بيبا نجر فصم يلما بزو مرجاوچ عملتو كانت الكلاب تدبر وتقبل وتقول في المسجد على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البخاري مسلم عبد الله بن عمر وشاوچ يغبو نبر يوتو نبر يهدو نبر يمتو نبر يشنو نبر بمسجدو على برسول زمان من وها ايدفبت نبر على اي حديث نجاسة ادنى مالتا سيزاد الى ليلة مديث دمو اي اوري ادنو مالنو فإن اخذ الكلب زكاة يعني وشا ياسلم مدود وشا كيا زكاة بكت اوريون حلالنو بلو تبلوال يانبوتا قرباسو قنتراسو تعالو مشعالو وهم المالكية توسر المالكية نجاسة ادنى مالتا يهدال ويامون ايهم بيتشعفو انكاو اني تبون النجاسة ملون يتوسنوا دمو لما وش منالو ميكروبات ميزو نقرار جراسين كشنا بوهالا حالاون كيتون ملست بلو يليسان سيليس جرم يعني جرسو ميلوت على ربوش الميكروبات متلوت السو عالو ياتشي نقر مالتنا حيلنيا نقرناتنا بيتنيا بوها بشامبو بامين بالتاق بامين ما تلقم بسامونا بعجاك سيلقم قال أفر بستقر أفر حيلنيا عصيدنا ونا إيهي دمو بقربو قزيه سبوج بدنا تمر عمرو يدر رسول بدنا بزيه سلم وزوش عالو يبالا لأي دان انتي سلزي بريلا ستاتا منهم حيلكم جرم عالو خلاص بأفر التاتمنا نجاسا مهونا يتزم لها يا مهونا يهم ينكاوت إطام سباتي ولكن أبقى سؤال الشي نجاسانا وكان أفو بيتشا إذا لم هلوم بوتا نجاسانا التاتم ديلونا نشافيا وچنا حنبليا وچمالا ولا كل حال يا انجدي وشا إهي هنيتا الله سبحان الله إهي ننجدي يا ما تبون إسلام الزوال بذوب انت نوش بحث على علماء وچ بذوب بزيلاي تسفس باجرين ها ما تقول دكتور ما نسأل مثلا زيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشانه كوشاو كي للا سبب خنزير ميلو على فقاشة يا خنزير نقدر راجي هو خنزير أيضا لم يلامين خنزير بنص المال أو خنزير النوشة عندنا في مثل ما تقول يهونم زلزي فقهاء وجو بزيك أي سال شافيا وج يا خنزير ما يلنيا انتنا ونجاسانو يا هون بكتيريا علو إلى علو نقدر كي أيضا لم بعديس بقول مرة جاء استطوا شافي أول من عند وشان توشان ببيسان لمن يعني قتلوا على كل حال عليه خنزير مطلق أن حالا منهم يقتل وشاجن سون عذاب يدرك هنا إنجي لما داو تروك هنا يا رب تان يقتل منا سلتي يا خنزير ببيسان لا نقدر كياسو بزوم مرة جاء الله ولا لمن النبي عليه السلام تطيبوا يهودا وش بقى عتشوا إن تكملت وعي خمرة الطبتها يا خنزير سجال يبلو بطال بلو بمت أي قاتشوا كذا ليلا كارنيا أشوا أتبلو بط ليلا كات أشوا أتبا أشوا بس سك كلو بلو بطال سبعة تبو على لوم يندي كهونا خنزير سبعة تتكملت مرة جاي ده كيف هم له وهذا الحق والله أعلم سرزيد بكتيريا نوبلن انت ما ايدل ايدل ايدل بكتيريا دم اسو ايدل ايدل ايدل لكن عند انذا بيون نور بقول انت انا خلبنا خنزير عند بيون نور نبيو مسطو نبار لكناتم نبيو عيسى باكر زم يردنا فقتل خنزير عاد ايدل ليلا من القران حرم عليكم ما يتو ولا من خنزير ايه خنزير سيغاو مبرات سو مورا ايه مول نغرو سو حرام لا يتشال لا ضروره مضطر ادونا سو قال هنا بستك عبد الله بن زافا يروم من قصي زوت السن بلا عروس لا برقد أهون الله بدو نهدا إني بلا أستلاج نبر على ستاتج وما على المهم يا خنزير إنتن على دمو إنتن إنتن أي كقلم ملالو تسمع يا إذا لا ملالو ليلا وده بوجي نتوسي تكسوما هي ميكروبات علىو بكتيريا وما علىو يكقلال مين أي بسلم أي فتفتم شقرا أي كبرو ملالو سبحان ليلا وده مسلم يبلا سو يمنعه الله إيش غيرك إناث نبانا كريه يعني تيم استكاريلا تادرالا سالم كاريلا تادرالا مين مكناتي تنبك لا يقول جنة ديوسنا الرسول دنز مالك إنات الليلة وجنة تيقبان بلوان الذي يقول الخبثة في أهلي ببيت السابو بيت السابو سيدفر نستو إهيتو إناتو معيك أناساو جنة تيقبان بلوان الذي كوبا وش إهن يرخين زير سقامي بلوت دنزوش نعجو خلاص مين مبك عند انت ساكفت لكو تادرالا يا سو مستكاريلا يا سو كاريلا قطوز عند انت من دي عارك سبحان الله طيب سلذي اهون وضوء ديت نو ايه لمن تناغرو لا وضوء ميا درغو بس اقا وشا كنكا سلذي تاطب لا معناته نو يا كوضوء الوطانم نو معناته نو ريسو طيب وان امرانا منو فليريكو الى حديثو برتو ادم يدفى الى يا نجاسا نو كان اقا ومدفاتا يكرين نو يبلط انت ما اسكمطبت هذا جرمو سبحان الله عمران خالد ماركوت كروم ماركو أمتي توت لسيدنا عثمان ستوات جالب بالا همران بالا مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان أياته رضي الله عنه دعا بوضوء بفتح الواو وضوء من هذا القبط وعام على فأفرق على يديه من إناء كهيكا وضوء بورد الجوش دفا أفسس ما فقسر ثلاثة من رسول سليل التبوات ثم أذكر يمينه كذار إجاته كان يجا في الوضوء بأيك أوج ألفه نكره ثم تمت مدى تنمت أمت واستنشق فأفنجاته ساق واستنسى بلا أوضه ثم غسل وجهه ثلاثا ثوستي اطب ويديه اجوچاچون الى المرفقين اسك قرچمچميتو درس كقرچمچميتو غار ثلاث ثوستي اطب ثم صاد راسي صغراچو ابسو التناغس ثوستي عند العالم ياو عند غزي نو ليلى حديث الله ثم غسل كلتا رجلي ولتم اجراچو ياندانتو ثوست ثوستي اطب ثم قال كذا على عاد رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضا وضوء نحو عندني اين الوضوء الدرار ادرغو انتسيو ايتاچو الله هذا وقال قال من توضع عن وضوئي هذا عندني أين تدرار وضوئي هذا الرجل ثم صلى ركعتين كذاب ولا ترك سنة الوضوء من يسجد لا يهدس في ما نفسه بقلبون يمسح وصود ليلة وتصياسي بصلاة بيتشاء كرو يسجد غفر الله لما تقدم من ذنبي قدم سيلة نبوت كاقين ونجلوش الله ميروال بلو سيلو سنتشاكو بلو يلبيون وضوء الدرارك عثمان استمارنا وأنا أمر بن عندنا عثمان يا علي يا أمر بن يحيى يا عبد الله بن زيد يا علي ان الذي يودع الشدراتنا غرا اذا بتسن تكسوا وانا امر بن يحيى المازني انا ابي قال شهدت عمرو بن ابي الحسن سوغا نبته تجي نبا سال عبد الله بن زيد طيب عبد الله بن زيد بن عبد ربي ان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الدرات نيتا سي طيقوا اذا سوغا نبركو سما فدا بتور تور انا ام بس عندنا عينت ما قصر يا عينت ما يبرت هي ده سيستم مسلمه مما ان وهي تمولا عزز فتودع لهم ودعا يا رسول ان اسلم استغفر لهم ليستبر تشيل ما ودعا رسول فاكفى على يديه دفى عند عثمان من التوري كسعوتيت ومجمر يا مجمر ولو كان كيفهم بات بانن كايقاو صليفه ودعا متارك هنا مجمر ساتشرف بفيت نو يجين متاطب قلت له فغسل يديه ثلاثه ولت مدفوتش ثلاثه طب ثم ادخل يديه في التور اسغبا فمدمد تنمطمط واستنشق رفيتاچو صار واستنثر فمدمد ثلاثه واستنثق واستنشق ثلاثه من نغرا لذي القيدو واستنثر ايو ثلاثه على ثلاثه نو ثلاثه من بثلاثه غرفا بثلاثه چلفيت معناته وانا بهينا ثلاثه زي اندي تشلف على كوها كفيلون لا افو لما مضمطا كفيلون انت تسيبوا الله ولتيم ندزي ولتنيام ندزي ثلاثه وانو تمراتو حديثو صحيح هو نو هينا ليلى عين كيفيه هذا حديثو ضعيف نو لا لا عفوا ثلاث كذي تتجلف على كذا تمطمط على اندغانا لا فجا ثلاث ليلام كيفيا على عندي بتنفكوا ثلاث كذي لعفوا ثلاث كذي لعفي لا فينجا على وانا اقول اتشينات بثلاث غرفات بثلاث تشلفيت ثلاث كذي لولتهم يا كفافلك تادرك الله ثم ادخل يديه في التور نعم ثم ادخل يده في التور اسقف فغسل وجهه ثلاث ثلاث فيتاش اطف ثم ادخل يده اسقف فغسلهما مرتين الى ثم ادخل يده فغسلهما مرتين فغسل لجون كلهم ده زاروا يا ايده فغسل يدك ميلو تفاهم انا واحد اجوش مرتين مرفقاي ولتون اجون اندزي اسكا ورچم كقوم الى المرفقاي سيبال ازي ادرسها قوم ما لا تيد الله ازي ادرسها قوم ما اس الى معنى معانات الزيله مع المرفقين نات وارجو الى الكعبين وايدك الى المرافق مع المرا الى بمعنى معانات قرجت ميت اند لما تطاب علبت باي ايه ده مو عند ري عند كيفيه نو اجوچون ثلاث فيتاتهم ثلاث ايه مال فغسل وجهه ثلاث ثم ادخل يده فغسل مره فغسلهما مره الى المرفق ثم ادخل يده فمسح بما راسه أبسوا فأقبل بهما بجاتوا كذي جمروا وأدبر ودعوا على هيد مرة واحدة مرة واحدة جمرة إيشي كأي ده عند كذي حتى رأى إلى ما كبدأ فيه إندي جمروا إندي جاتوا إندي أردو إندي وستو إندي عند كذي نو وقال البخاري باب مسح الرأس مرة إلى الكتاب الوضوء لا عند كذي نو وأنا بهينا سنة أبي داود لا يسوس كذي أبص أمير رواية صحيحات إلى ابن حجر صحيحات إنديت إنديات تشين كذي إنديت الناس ما مات عندنا وانا هنا ويام يتشال عليه شافي أوش عند ميلوت ولا تنيا يا رواية سوس كذي أبص مالته إنديه عند إنديه ولا سوس مالته إذا لا سيوس إجاتش إيه باند تبوت روال بس زي عند إيه عند مرسو سيامته سوس تبلونه ስለዚህ ይሄ ለይጋጭው አንዴ ነው አባሳሱ አንዴ ነው ግን ሲታይ ሶስት ይመስላል ዋናው ይሄ ነው ሙሉ ጸጉሩን አንድ ጊዜ ወስዶ እንደዚህ ነው ሻፊያዎች አንድ ጊዜ ትንሽን ጸጉር እንዲካስነክ ይበቃል ይላሉ ነገር ግን ብዙ መረጃ አይደግፋቸው የተወሰና يعني እንትንንጮሽ ቢኖሩም በቂ አይደሉም ዋና ይሄ ፈቅ ወለ ፈጅር ወለ ፈ فأقبل هندي وستو هندي وستو ود الزماج راتا جودة أدرسو وفي رياض إيه بدأ أبي مقدم رأسيه كافي دا جو كافي تبكر كاشنكلا ساتسيو جمرو حتى ذهب أبي بجوشة وصل إلى قفا استماج راتو ثم رده وملسوا جو حتى رسكي ملسوا إلى المكان الذي بدأ منه هنا وانا وقت وفي رياض بعد زقبة أتانا رسول الله فأخرجنا له ماء في ثور من سعوطان الله جو كذا ودو أدرك ويعهون الرواية إسكما ترشاو الثور تفسيرونه شبه التستي إنا أم من صفر نو صفر يا ناس أينت إكانو دستني وزين يا ما قرط ريا الله يدلو إن دزا أينت مالا ثور يودو إك أوش من نقر دالبو أفوا يعني إداوة ثور إداوة ثور إلى ودم ركوة مخضب نزيولو كفيلو يا انتناو يدين قايلو كفيلو يا انشتناو كفيلو يا قدانو كفيلو يا براتناو داك انجدي ايه بزي اقوما تنشت اقاك سوال سوس سوستي ودو مدرقالا ساقرو ما بس سيكار عند عثمان رواية فيتن سوس سوس اجن هلت تلت عند عبدالله ابن زيد رواية عندان ددمو هلونم سبتوان تود أنا ببوخاري سبتوان خلت لت اللونم أقول سيكاب إهم سبت أرادت إنه كيفية خلون سوسوس أقول سيكاب خلون خلت لت أقول ما بس سيكاب خلون عندنا إسكت أقولون دراس يتوسنا وفيتون خلت لت ما فيتون سوسوس إجوت خلت لت إيه ما عندنا وأنا أقول خلون سوسوس أقول ما بس سيكار وأنا ثمر راجع هنا جن خلون لما استمع لباني جواز ناس تماروس ويوهات راس نورا ويب تشوك تشل لا عندي شريعة هلون ممتعاته الحمد لله سعان المسؤول رأسنا إماما سنور إماما قال لا تنشك أسناك بس سمع بس جارة إذا وستنوز إماما تل مهنك عندي أدربو عندي بردقر ويما بردو كزي كون عندي أرقو يا السرات عندي أرقات مفتعته عم يسجر كهونا ما بس جارة ميلو يتوستنو من هنا من إماما قال لبس بلا إلو ما بس إلال كين يتوستن بأسناك أسلمي هونا أحوتي هونا بس ليس فرع هونا صوب وأنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله سيجيب التيمم كني كني نجر ماسك الدم يامر أتشو يود نبر في تنقله نجر أمام سيلبسه وترجلي سجراتهم سيابتره وتفوري ستة تبوم ستة ستة دوم اللي ودوم سيادربه وفي شأن كل مما هو التكريم لا أكبروت ميهونه ونو ألذ سيأنا فتو سجى سيادربه شنتو سيجابو كم سي سيوتو كراس كتيم نبر كانت يد رسول اليمنى لتهوره ولطعامه وشرابه وتهوري دلالته واليسرى لما سوى ذلك وعن نعيم بن المجمر مجمر مالت ياو مسجد لاي اطعان اندياج ايه سيدنا عمر مدبو الثاونا مجمر اجعاش مالت سجارة انا بيهرات رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي أمتي يدعون الترى لهم الكي قيامة إلى غرة مهجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يؤتي إلى غرته فليفعل أمته يوم القيامة الطراب يوم القيامة غرا مهي غرا مالت في تاجه بوك برحان مالت وهو بياض في أعلى وجه الفرسان بأسلم بفاسو بلانيا وقنبارو يالمش تنشي نج مالت أهون جن كناية نور مالت نو نورو يوضو أكلاتاجه نور هونو يمتال عند فرسو مالت نو ليلة وسمت قرونو إزيش قالتش نج عند متابرة مالت مهجرين دمو اي عرات كتيو مالت نو قياي هونو فرس نتعج هونو مالت نو انت من دين أسلم ما أسلم ما أسلم أسلم مالت ايشي انت لو دا شكال شكال نبوتا مهجرة مالت ياو اهيب يوضو اغروتشنا اجوتش وضوء اكلاتوتش برهان هونو برهان ما هونو نور تلابسو يابربو يوم القيامة يا نبي أمت بزي اللي يالبو لما لتنو من أثار كوضوء التيتلا فمن استطاع منكم أن يطيل قلو تجي اتي فمن استطاع منتلا يا أبو هريرا نجي كرنات يا نبي نجي كرنات ولا واجب فصاف صباتا فمن استطاع منكم كنانت يشال أن يطيل قرته فيتون كفرتو أسانفو لما أب يشال سو وتهجيلو من ديو يقرونهم دمو كفرتو أسانفو لما أب يشال سو فليفعل يادر جيت أبو مالتو يا نبيون نقر يدرس مدرجنات يا أبو هريرات وبه يقوش الإسلام تيمية وتلفزيون القيم وبعض المهدسين هين الآن وقال بعض العلماء من الفقهاء ومنهم النووي في شرح مسلم يا نبيون نقرنات أيضا أبو هريرات أيضا لتشمين نقرال እንግዲህ በሁለት አይውታ ለዲሱ ቁራነ ተህጂል ሚባል ቁራ ማለት በፊቱ ከፈርዱ አሳልፎ ማጣብ ነው በግርም ከፈርዱ ከቁርጅም ሊሚቱ በላይ ማጣብ ነው ብሎ ሚፈስር አለ አይ እንተኛንም ቀይም አይደለም ያን የተደካው በዛው ልክ ማጣቡ ያ የታጠበው ራስው መልቂያማ برحان تلابسو إن السرب على بيتو مالتنا الله على مقربو مدرجنا ومالتك أربار إن فتاوى ولا بسكت النجا بل إن دعوه بفلك أي من آلة وأبو هريرة قال هذا من كيسه آلة بنوني يا ابن أبو هريرة رأسونا يا رسونا قرأي دلمنا وأبو هريرة قال هذا من كيسه رأسونا يا رب إنجي لذي بيرو تدبكو ودو يادر قنبر لكن آتم يا لأوكو سووش واجبنا وبلو إن دايدو سيد تدبكو اي متى انا بقطع هذه سيف وفي لفظ لمسلم نعم وفي لفظ لمسلم رايت ابا هريره ايوه يتوضا سياده فكسر وجهه ويديه اتبع حتى كاد بجو يبلغ المنكب يا اسكت اكيش اسكت درس يا رب العالمين ثم قدر يجيرو اتبع حتى رفع الى الساقين اسكباته وذوس اسكت اتبع ثم قال كذال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سين ان امتي امتوچ يدعون ترى من القيامه غر المهجرين هون ترى يا غر مالك كفيتو كفرد بلاي ما طبنوا كجنا كغر كفردو بلاي ما طبنوا مالتنو ياسرد من اثار كودو فانا ودو كودو اوتيت مالن فمن استلامين حيث الى غر تتاجيل فليفعل بلو الا ايه انجدي يا راسو اجتهاد نو وشيء لكل عالم زلانو كبار محدث بيهونو اتشي نغر انجدي يا ملتشلون مشال يعني اجتهاد ولكن المشال بلو لما اوتشو استعصت بطل فما استطاع ميلو كفرد بلا يتابو بلو مالتو يا راسو دمو كذي كذي ما تابو كذي كذي ما تابو يا راسو اجتهاد راسو سيرانو ليلا صعباوش ان تكتلوتم سلزي يا اتشي نتدكاتشو عن لك ما تابو وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي وداجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الهليته جيتو شلماتو برحانو مالتو من المؤمن يوم القيامة هاي جاب الوضوء بدل رسبت أكي سيروا سميتشا اتشوا الله هنا سيلت يوضوء هو الزم بيادر سود ياون اهنا غنيال انجد كعانا وكحديثو اجتهادات الرقان ومي مصنع وايد الله قيل يا نبي أبابا هاي جاب الوضوء مال يوضوء بوتا نبي ياسا يوتن لك بعد الرقاو لكنا ويتايا لمالات انجي كذا يوضوء هو زم بلو كتركاو بلاي يالفون مالات اياسي زبابو رأي راقن اجتهادو يانن ترتونا ومي مصنع نعم ما تجيء سميتو يالنو عندنا ما لسنا لوندنا مدرج جالو لتنيا دمو يسوع مفهوم ما شاء الله من دياو يسوع يوم ما دي سوتش غزو سنة دون كتتل سيادر كو كتتل سيادر كو إيه يا نبي على ما هو ندر سوبات ما هنا زميلو كوي ده بقال ده يدري مي بارو سنة دو يعني إيه إيه هذه رواية بابو رواية ورال بس هي يعني ورال بس هنا ورال بمساني دي ورال بجوامع ورال انجدي بثلا ايو رواياوچ يدرس بثال ايه نكر بقات ايه نبيون على ما هو زنبرو ما يدلو حديث صحيح بيهونم مدرج اي نور بالما تاسي مدرج معناته الحاق لفظي راوي بقول النبي صلى الله عليه وسلم بمحارم بيون يمچال كحالام بيون يمچال كمجمرا بيون يمچال مدرج مكنات يا نبيون على هون النبي نو معناته بنبي مواشتي هون من حدث عني بحديث يرى ان كذب هو عدل كذب من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ليكير ايدلمو يا علوت الساعه ابو هريره لمن تدبقوا وضوء الدرج بيبال واجب يا الهونو نغر يا لاوقو سبوت واجب نو بلا اندايزون عندن دي زي علماء هونو سو سووس كله عليم مسترام سرا واجب ارغب يزالو بمسترام سرا سنه فرض ما الله ايدل عندن دي فرضوچن بيتشا سرتو ما سايت عالبات سنهون واجب بيتيقاد انداي ادرغو استمروت يتكبار استمروت ما له لمثال صلاتين صورة رجيب قرطوه اللي إمام يسجد كو سواج كل ليم صورة رجيب قرطوه ما سجد واجب نريد إشلا لا هو كو سواج ليلة قادة شامتو أدر نارقو كاستقر صلاة لكي جدنا كذبا في الله مرد عليهم ليه سجد نبر بلو سواج جيتا ليه كومت إشلا ما استمر على نبتنا عندها ديكزي سنان تفرد سرطة استمر انجد يتلا أيو عينات يا شريعان استمر وطوش مسجد ميمارا سو ما استمر على نبت باب دخول الخلاء والاستطابة شنت بيت مقبل خلاء تبالو كذلك سلم يقلنا ويسويه كسو سلم يقل بس استطابة مسعد عادات يعني استنجاء مادرك وهم استجمار مادرك مالا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخلد والخبائث أنس بن مالك رضي الله عنه الله إذا شونا يا الله ملك تنيا نبر خلاء يقب كيسي ليقب سيفا إذا دخل الخلاء أي أراد الدخول كقب وارا من ناقر إيجا ليقب سيل إيه بلو يقب نبر لا بد من هذا القيد كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلا في الوضوء أذان بريكا أعرضت القيامة لما لك وضوء كليل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان إيه تأويل لدليل يوزب لما أوت لما الرجع من شفه في البال أقول قد يأتي فسرمكو يقبك جزينا تريو قالوا أيضا ليقى بفلق زي ما فسر لمن أسشالا إيه سلال قال اللهم إني أعوذ بك بعد إتبقى من الخبث جم خبيث ذكور الشياطين يا شيطان غندوج والخبائث يا شيطان سيتوج لا من الزيلة بل نستعوذ أسفل لك إن بي الله شنت بيتك وشاشا نجاسا إلا ما بوتا يفلقال وفي سنة نبي داود إن هذه الحشوشة مهتدرة شنت بيت شيطان وج أي لقوت منا صدقبا راقوت هنا كذكر ريكا صدقبا لتناوتو إجلال اعجم بلا كقبا كباد ما تطبق يعدر قال حديث أخرجه السبعان أبو داود ترمذي سعيد نماجة بخاري مسلم هل موجود كما قال ابن حجر سلسة إيه مالت يطبق سنة نو انت واجب نو لنشلع لكن هاتم عليكم السنة نو قررست عند السو إيه المتوي اللبت شنت بيت أو نسي إلى قوتهم راب أتيون الله يتناوتو إشلال سلسة يا الإسلام شنت بيت سنسرات بيتنع من سليل الله كبار سنو استمروان إيه دا تشير باتشيرو انت نامنا يقربا عن أبي أيوب الأنصاري ما نغي سميو أبو أيوب الأنصاري ما نسي أبو أيوب الأنصاري تلك جلد سرطان وإسلام الله أكبر ما نم يقات أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد نو وين زيد بن خالد نو نبي مدينة هيدو كان مالت نو ببيتو يصرفات شو والسونة تقبلات شو إلان ليلة يموتا ويقول سنتيني على الروم مالت نو ياو إذا زمچا بحر تقوزو هيدو إذا شهيد عنوان رضي الله عنه وأرضاه وهشرنا معه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوال إذا أتيتم الغائط شنت بيت كمتاتكم فلا تستقبلوا الكبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا يسابي كنبي صلى الله عليه وسلم من الآن غائط مال مكان المطمئن من الأرض مال بأسلو يتستكع يتدلدل بوتا مال النو دلدل تككل يهون بوتا مال النبر بأسل تري ترقمو درو عربو تندزايا لبوتا متوشن نبر النو أهون جن لا شنتو إذا لم يشن ناو سيمون وانلا عربوش لذي بلوك أتسا سيمون لما تكس إذا قن نال النا راسون أتسا كما تكس بوتاون تكس يستبت السنة وانلا غائد المكان المطمئن من الولاد لذي بلوك أو جاء أحد منكم من الغائد فلا تستقل وذكي إلا بقى تتعبتهم في تاجرته ولا بغائد سقراش الإشنات ولا بواش الإشنات وذزاتهم ولا تستجروا جربات وذاتها مكناتهم قبلة يتكبرت أقطع جانات بملكان سرع بسرعة بدعاء بذكر بقرآن وذاتها متكونات إنجي بزي أسطلي بغونا حالة لا وذاتها مزور يدب يتكبرت أقطع جانات حرام نو وذاتها مهون قردوش تعينور معنا ولا تستدبروا جربات وذاتها ولكن شرق أو غرب وهم شرق وهم غرب هنا يا وبشرقنا بغرب قبلة إلا ليس في المشرق والمغربي قبلة على إمام البخاري وكتاب القبلة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرق أو غرب يعني بشرقنا بغرب قبلة بنور نور وذا قبلة زور بعلال نبرع بيت المقدس ما هو أي شالم بميلون سبوش رد على الرجال بيت المقدس ما زور شكر الله إيه يا أبو أيوب الأنصاري انتن ولنا لنا كما قال أبو أيوب فقدمنا الشام فزبر الشام من قبانا فوجدنا مراهيد شنت بيتوشن أغنين قد بنيت يتسر يتكاب نحو الحوض كعبا أزورو مكة مجاو ودز ودى كعبا أزورو يتسر شنت بيت أغنين فننحرف أنا قصات النش إني شافف إني الزاور نبر ونستغفر الله عز وجل اللهان مارتا انت هيك نبر لمن انجدي ودى كبلا مزورو بشنت بيتن بيهون يتقردن بيهون مذهب أبي أيوب الأنصاري قبلة مع المزور مع الدو يعني استقبال بتسرى بشنت بيتن بيهون أي تشال مالتن أمياسي زويدان يعني لمن شام قبان وذا قبلة هنا يتسرى شنتبير أقيمتن اندسو هنا أتسلنا تنش زور بلان شنان لذي بلان استغفار هذا الرقن مكيناته وذا قبلة بزورة شنتبير إنيا بنزور سلا شنان وانجلنا هنا استغفار الله أنت يعني أمارا سلا ليلان سلا شنتن نبر ويبدأ وأنا استغفر الله يسرى عندي أنا لسرى سوى مسلم كهونا قبلة هذا الرقو شنتبيرتو لا سراب سيو مارتا انت ايك نبر مسلمنا وخالين ويبدأ من استغفر الله تعالى يا غفرانك من الله يدرى سيواتا بسرنا لو سبتوا غفرانك من الله يجعذب عني الأذى وعافاني من الهديثات وروي عن نوحا كان إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وعافاني من أذاه لنبره بعنا بلا نشنت فيه قبتو سيوتو أذاقني لذته مجيبون لذة وطعمون أسكام مصر وأبقى في منفعته يمي أقل قلوتهم بني أسكار وعافاني من أذاه كأذاه لكن هذا إيه شنت سبحان عندما تزاري باكي بوز بتاروش شنت انبيع راسه سنت أثار لهم يا أيوت إيه شنت بقد مطو موت أتلق أقاري إيمانه لا من استغفار تلال لا طيب وانجا سرطان انت زم بلا قوة قبتا وطاها إلى هلت نقرنا وإلى اللو أنت إيه تلك نئمان إيه شنت بسلامة مقلاقل يا الله النئمة إن يا مواطات أنشل منا يزهين ولتا بمكفل لا يقمس سلا اللبين الله نكرت هذا القلن ويمدمو ذكر سلا تكالكالك شنت بيت كذكر سلا قررتك يا قررتكم إند وانجل تايتو غفرانك بارن ينجدي أبو أيوب الأنصاري مذهب وذاك إبلا مزور بشنت بيت بيهون بكر عندي غير جدا ويعلم هونو عندك تماو شنت بيت بس بيهون أي تشال مالتن يا سيزان ورأو كتشال أو بيشاخر مرات غير جدا إذا لم يتشال إيه سنة متى يردتني أنا وأنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رأيت يوما وطا على بيت حفصة بحفصة بيت حفصة هي تونات يا نبي مستنات انجدي يا نبيو يصاب الناس بالناشو فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي هذا مستقبل الشام مستقبل إيه يا متابت إن الناس يكرهون استقبال بيت المقدس وذا بيت المقدس هونو مشنا سواش تلالو ميتلو ميكاو مسواش علو تبلو سين نقرون عبد الله بن عمر هنا دي سيالو إنه يقو عندقان يحفصان بيت عيدين بيت وذيك إلهي وذيك مالنا نبيون سيشن ويهاتشو فيتاتشو شام أرقو جرباتشون ودا كعبا عزورا وسيشن يؤيهون يغان سلزي انجدي استقبال يا عبد الله بن عمر دمو استقبال استدبار الشرال مالتها دي زار بشنت بيت بشنت بيت كهونا استدبار الشرال مالتها ناسيزا استقبال الشرال مالتها مولو بانو بايا سيزم هي طريق قالوا هي ناسيزا لذي بتوسن رماوش استدبار الشرال استقبال الشرال بشنت بيتم كهونا ملو تتوسن ليلاو دمو إزيلا إلام بسننو تشود دمو نبي عليه الصلاة والسلام سووج ودا بشنت بيتم ودا كأبا مزوري تلالو تبلا نبسي نقراتشو كذي حولوا مقعدتي نهو القبلة بلو أزور مكمت قبسين بلو عززنا سايموتو عندما سيقراتشو إلا سلزي شنت بيت كون استدبار استقبال يتشالال قب كانت كسوست يعني كند ومكان دميتر تكون يبلت يعراك كون إلا القر قدام لبسه إن دي صفي بوتاهونو كبلاهون السرعة كون إذا قردوش إزاهون إن دي كونه ما أدركوا إيتشان من الله تسمى ما أوش مانا ميدا كونه إيتشان بسدوا استقباله شنت بيت كونه عند أبو أيوب الأنصاري إيتشانه عند عبد الله بن عمر استدوا إيتشانا راجي هو كونه لتم إيتشانا لمن بيبال ميدا لما زور إما إيتشانا شنت بيت أبابنا لا إما إيتشانا لأندان شنت بيت وش أبابوش نورا لا إذا لا وذي هنا لا لا لا يمشيش لا المشكة تجيب تيسيرا شجر دمو قرعت نعمت عن شنت بيت كهونا كانت كسوست كند بلاي كارا كقردوش وقر قداو عندهم كفتاو دمو كاند كند كهولت اجي بلاي كهونا ومس كهولت اجاكر كهونا يتشال استدبارم استقبالم على الزلام هيدا كهونا يراد كهونا قردوشو كفتاو كهولات سنزمار كاند كند كهولات كاند كند كذبتاج كهونا اي تشال همم ملاونا ونعسي لو باتر وأنس بن مالك رضي الله عنهما أنه قال رضي الله عنه أنه قال كان رسول يدخل الكلاش من يدي قبل نبات فأهملوا أنا إنينا وغلام نحبي إن دني بيته هنا هو مغير مشوق بايت بارا فإذ بيته ما تعطاني هنا نبي نكادم نبي الشاب ما نبر أنس ما إي إداوة إنا أمين جلد نبي إداوة إيه زاري بهي إيه انتنو أمين إيه جرك هنا هي من تنو من تنو خد دعاية تمارا أقول لي مين أقول لي ما دائم تسمين وجه من مائم يوها أسن الشك منبر وأنا ذاتن أجر مركز ما له أجر مركز إيه دقفوه نبر سهيد ونقول سيل وهم سيسكن سطر عربون نبر وها أسن جا يا له قبر نبر وهي فاستن جبلها بوا أسن جا درب يا بوا أسن جا ما درب يا بقولي شنت نجاسانو يا أسن ما تب قتلا عليا استجمارها الآن هذا على رب السجع أجر مركز ما له كثا شنت على برات يعني والإداوة دم إداوة إن أول صغير من جلد ياو قدم دارك شو يا كودا كودا مسرة أكمل أكل لي أنا أبي كتادة الحار يعني ياو ما خاد دم الشالان يا النبي دم إندشان استنجاء در جنبر استنجاء استنجاء دم وهاو بدأ معنا ثنيا وساني ناس فلاجينو يعني اليوم بدين جاي الشالان لما رثنا بخدمة روسا ومخادم دم مش كتادر عندما يشال يا سيدا وإذا دين أول سجى من جن ليلا وقام إن دشان مستنجا درب نبر أي آية قيوم نبر أنا ذيك أثاد ثار حارس بن ربيعي الأنصار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتام فرسني أنا بري بارل وكان خير فرساننا أبا أثاد يا رب العالمين قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمين أنس إيه شنا باللتون ذكرون أيز بق أن يجو إيبول إيبول إيال وهو يقول إيبول إيال ده معنى ولا يتمسح من الخلاء كشنت بيت سنجا يادر مالت أيادر بيمينه بقني ولا يتنفس في الإناء وهاو لا يسيت الطاس يستنفس بائك أو وسط أيادر تنش إقاء عندي ياسو بدنا عندي تنفس بنا وقوله لا يمسكن أحدكم ذكر بيمينه إيه نحي كرهان وحرام ولما تفسا فسو بتال جمهور علماء كرهان وحرام إذا لم بلوال نغر جن صارف إيه نغر حرام لا رمهون بقي كحديث من رجا كليلنا كرهنا بلن زغا انشلم نبي يكركلوت كل كل بحرام النفس من فسروا صارف حرام لعالم هون بيغتا اسكاري يا بول بكنا ادم سراونو ما يدي كان يج سراونو ما يدي لب الى دمو يا هون اللي زغن بزو غزي بكن يج سامي بلا من اربات هي بتاو سو غزي زغن لي شما كات يشلال ولا يتمثل من الخلاب يمينه حرام باغرا اج سجام ادرا حرام دو مالت بكن يج سجام ادرا حرام نو يعني قراءة جزء كاللو ما قراءة جزء كاللو تقرأتك هنا رمانية ولا تنفس في الناس إذا طاع إذا شرب أدهم فليشرب يعني ثلاث فإذا نفس ولدت ومسوستي عربو لتتو تمش تقنشتو يتنفس يقعون جريك كالزبار بحن بحن بحن الطائلان يقوبة والشتامة إياكم والكبادة لا تشربوا واحدة كشرب البعير قمال إن دمينة طبعا دي جل تتعدم تنفس اشربوا مرتين أو ثلاثة واشربوا إذا يعني وسموا إذا أنتم شربتم وهمدوا إذا أنتم فرقتم سدتوا لدتوا ستفا بسم الله بلاتشو ستابوا الحمد لله ياراتشو عندي ولدتي سوستي أستنفساتشو تدوا نبي الله لك أستمر على من القرآن قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وفي رواية سمع صوت إنسانين يؤذبان في القبر يورث سوتشن دمس سم مقابر سيد أتو سيجوه يا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب إذا أعلمه الله يا غيب مقابر قد غيب نو وما أنت بمسمع من في القبر قبور أيضا إن الاسم ما يشاء وما أنت بمسمع من في القبر فقال إنهما إن سوتش لا يؤذبان الكتال وما يؤذبان في كبير برقت ما أنقوا خبار نجر عن نبر مجمرة ويوم في كبير بنسو جمد تلك هون بنال بلا على لوم نبر بل إلى الذي بلا إنه كبير بما بونج بما سرته وانجلنته وانجلنته ما خبار أما هذهما أنتم فكان لا يستطيع البول يعني لا يجعل بينه وبين البول سترة كشنتو مجرج أدر نبر من دنا يستجع أدر نبر ما رث ويم كسر استترنا وانا واستنجاء لما تقول ليلى عدي سابرتان استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه وأما الآخر ليلى إن يودمه فكان مشي بالنمي سواج ليعطال ليعفجاج ليعبرال ليعقدعدل ليعفسعفس يهن نبا سوق سوى عدرق نبا بذت إيه ونجري وقال بخاري ولد جذي بوي ولا إيه نديس باب عذاب القبر من الغيبة بلوه ولد جذي مين نديس عم تقول يا مقابر كتاد با با با با ميتة تنسانة وبدأ نديس ميا قالوا يا ما لا يا ما سيات على جذي يا ما لا يا ما ما ما تقول ما تعلاتهم لا وما ما تهم ولدتم على بس لا يقول جنة نمام لي لا حديث دمو كما في السيم الحديثي حذيفة الطائي جنة إقباما فأخذ جريدة ارتبعون كان بمارد نوك أنزل ويما أندر جمي مارد نفلون زنت الدارقو فشك عن سهولت بوتا سنتكو فقرز في كل قبل بيان دانوك وايد أندان تتكالو إلى فقالوا يا رسول الله يا الله ملابتين لما فعلت ليه لمن أدر والو قال لعل يكفف عنهما عذابك على الذي لا تشعل ما لم ييبس اسكال درب اسكال درب لمن كتب على يذكر لا تشعل ذكر ما يقوم سيدركونا يمي تفسير هذه اسكال لمن وإن من شيء لا يسببها ذي بلوى القرآن كل رقم وابس درق أن يرتب نقر الله أن يسببها ليدل إيه حديث خاص نوليلا حديث مسلم مترشا كوامين إلا وهي مطال لا تشعل لما تشعل شفاء الله تيكون النا خلاص إن الذهن بمادرك يكفف الله تعالى بلو نادر ركوت بلو بل إلى حديث من السطوال بنجي إسكا ميدر قلم يميلو عياس كيدو ملا إيه حديث إنك عندنا اشتمل على أحكام عندنا ياهو يسو شنت نجاسانو ولتنيا استنجاء واجب مهونون سوستنيا دمو ياهو يه ونجل يه ونجل ياهو لمقابر كتعات دمي دارك إنا دمو يا مقابر كتعات ثابت مهونون اندوم دمو لنبي عندنا دي غيبين ياسما چوننا ياساو كا چو لما هونو ليلو ما طالات كبات ادغا ما هونو ليلو انجدي ياو نبيو شفاعه بحياتن يالو لتكبروا شفاعه ما ياز يشلو اند نبرا بتفقد اللهچو ملكو يا سيزان الله اعلم هاي تعال بس اللي هاي تعال يتعال هو ارتي بعد المقابل